يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم وهو غير معتمر أن يطوف بين الصفا والمروة تطوعا وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة حكى بعض العلماء الإجماع فيها على المنع، وكان بعض العلماء يقول الإجماع فيها محل نظر، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر طواف بالصفا والمروة قال: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فأجاز الطواف بهما كالطواف بالبيت لأنها من المشاعر. والقول الأول هو الأرجح عند الجماهير رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لإمام لا يطمئن في الركوع والسجود والقيام وليس بين تكبيرتيه إلا بقدر تكبيرة المأموم، فهل تصح الصلاة وراءه وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول أن الله فرض الطمأنينة في الصلاة، ومن صلى بدون طمأنينة فقد ضيع صلاته، ومن ضيع الصلاة صعدت إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء وراحت يمينا وشمالا، ثم رجعت إلى صاحبها وقالت: ضيعك الله كما ضيعتني. فتضيع الصلاة من أعظم تضيع الصلاة تضيع وأركانها، فإن الطمأنينة ركن من أركانها. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقوله إنك لم تصلي يدل على أن كل من لم يطمئن في صلاته لم يصلي، وسيلقى ربه وقد ضيع ركن دينه. وهذا أمر ليس من السهولة بمكان. التلاعب بالطمأنينة في الصلاة أمرها عظيم، أمر عظيم، ويخشى على صاحبه والعياذ بالله. ولذلك لا تنهاه صلاته عن فحشاء ولا عن منكر صلى الله عليه وسلم، فتنزع البركة من صلاته. فيجب على المسلم أن يتقي الله في صلاته، لأن الصلاة أمانة، أركانها أمانة وواجباتها أمانة وشروطها أمانة، فينبغي عليه أن يحافظ على حق الله فيها وأن لا يضيع حق الله عز وجل في هذه العبادة. فهي خمس وهن خمسون، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ولقد عظم الله عز وجل الصلاة والوقوف بين يديه، حتى إنه لما أراد أن يفرضها على نبيه أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم، فجعل فرضيتها له عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، فأمره بالصلوات الخمس بدون واسطة تشريفا وتكريما لأمر هذه الصلاة، فمن ضيعها فقد ضيع دينه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفون أمرا بين المسلم والكفر إلا ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فأمرها عظيم، ومن ضيع أركانها كمن لم يصلي، لأن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيخشى على من ضيعها أنه يموت تاركا للصلاة. أركان الصلاة ومن القولية وأركانها الفعلية يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها كما أمر الله. أمر الثاني، ينبغي على كل من يتقدم الناس أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله ابتلاه ببلية عظيمة، فإما أن تقوده إلى الجنة أو تقوده إلى النار. فإن وفقه الله فكان إماما راشدا يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ركن دينه، ولا يستخف بالصلاة ولا يستخف بأمرها، فيصلي بهم كما صلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ولصاحبه لما أراد أن ينتقل إلى قومه: ما ارجعوا إلى قومكم فعلموهم. ثم قال لهم: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي. فأمرهم بالصلاة كما رأى عليه صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وواجب على كل إمام أن يتقي الله في من وراءه، فهو إما إمام سنة أو إمام بدعة وضلالة وتضيع. فإذا كان عند وقوفه يقف يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، والجنة والنار بين عينيه في من وراءه، فإما أن يقودهم إلى خير وإما أن يقودهم إلى شر، لأن الناس إذا رأوا أهل الخير والطاعة والبر وطلبة العلم يتساهلون في الطمأنينة تساهلوا في الطمأنينة، وإذا رأوهم مضيعين للسنة ضيعوا السنة. فالله أعلم كم من سنن أحيت من سنن المرسلين، وكم من بدع أميتت من بدع المضلين بأئمة الهدى وأهل الخير والحق الذين يحرصون على التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخافون الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدموا لهم إماما وتشهد لهم الناس بالحرص على السنة. فيجب على هذا الإمام أن يتق الله في نفسه، ويجب على أهل الحي إذا أن ينصحوه وأن يذكروه بالله، وأن يختاروا حتى ولو كان لا يسمع منهم يذهبون إلى أحد من أهل العلم ويأمرونهم يتصل به ويذكروا بالله، فإذا لم يستجب رفع أمره إلى ولاة الأمر لكي يغيروه ويقيموا من هو أهل للإمامة، فهذا ليس بأهل للإمامة. من ضيع الناس أركان صلاتهم شرائط صحتها وواجباتها فهذا ليس بأهل أن يؤم الناس، فينبغي عليهم أن يفعلوا هذا. وأما الصلاة وراءه إذا كان على هذه الصفة التي يضيع بها الأركان والواجبات فإنه لا يصلى وراءه، لكن إذا خشي الإنسان الفتنة صلى في بيته ثم صلى معهم صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شرط صحة الصلاة وهو الوقت الذي هو أهون من الركن، صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. هذا إذا كان مضطرا للصلاة وراءه، نسأل الله العظيم أن يهديه ويصلحه وأن يرزقنا القيام بهذا الحق العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يريد أن يؤدي العمرة في شهر شوال أو شهر ذي القعدة وينوي أداء الحج منفردا، فماذا يترتب على حجه وهل يعد متمتعا أو لا، وجزاكم الله خيرا. إذا أدى العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة فهذه أشهر حج، فإما أن يبقى بمكة ولا يسافر، فإن حج فإنه متمتع، وأما إذا رجع إلى بلده أو إلى مسافة القصر ثم أحرم بالحج بعد ذلك فهو مفرد وحجه حج مفرد، فإن أراد أن يتمتع أنشأ العمرة بعد ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الرجل الزكاة المفروضة إلى ابنته التي لا يعولها حيث أنها متزوجة ويعولها زوجها الفقير، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز صرف الزكاة للأصول ولا للفروع، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. فهذا يدل على أن ابن الإنسان وبنته بضعة منه، يعني قطعة منه، فإذا أعطى الزكاة له كأنه أعطاها لنفسه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل ولد الرجل كسبا من الرجل، فلا يجوز صرف الزكاة إليه بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم أن الزكاة لا يجوز دفعها لأصول الإنسان ولا لفروعه، لكن ورد في السؤال أن زوج بنته فقير، فحينئذ يجوز أن يصرفها لزوج البنت، لأنه ليس ممن لا يجوز صرف الزكاة إليه، فيجوز حينئذ أن يصرفها لزوج بنته بشرط ألا يحابيه وألا يكون هناك نوع من الزيادة في حق الزكاة على حساب من هو أحوج وأولى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يصيب بعضنا الفتور عن العبادة وفعل الطاعات بعد رمضان، فهل من كلمة تشهدون بها الهمم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟ أصعب ما يكون مسائل الوعظ، الوعظ يحتاج الإنسان أن يكون بحالة مهيئة حتى لا يقول ما لا يفعل، فأمر الوعظ صعب. كان إبراهيم النخعي رحمه الله قل أن يعظ خوفا من أن يكون من الذين يأمرون ولا يأتمر، ومن الذين ولا يأتمرون، أو الذين ينهون ولا ينتهون، نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال، المسلم أحوج ما يكون إلى المعونة من الله، لا يستطيع أحد أن يكون على طاعة ولا بر ولا إحسان إلا إذا وفقه الله جل جلاله، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا موفق إلا من وفقه الله، فهو الذي يتم النعمة، هو الذي يشرح الصدر، ومنه تكون طمأنينة القلب، وبه يتيسر الأمر. ما يفتح من رحمة فلا يغلقها أحد سواه، فتح الله على العباد أبواب الرحمة في شهر الصيام والقيام، فأقبلت النفوس وانشرحت الصدور واطمأنت القلوب خاشعة خاضعة منيبة باكية دامعة حتى وجدت لذة الأنس به سبحانه وتعالى، فطيلة العام وهي في لهو الدنيا وزينتها وزهرتها وغفلتها، حتى قست قلوبها، فلما فتحت أبواب الرحمة بدخول شهر الصيام والقيام أحست بالشوق والحنين إلى رحمة الله أرحم الراحمين، وأحست بالشوق والحنين إلى مغفرة الله خير الغافرين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فلا إله إلا الله ما أعظمها من أيام وأجلها من ساعات، طيبات مباركات طابت بذكر الله من الباقيات الصالحات، أقبلت النفوس على ربها فذاقت حلاوة مناجاته ولذة القرب منه، وأحست أنها وجدت شيئا طالما تمنت، وأحست أنها لقيت شيئا طالما حنت وأنت أن تصيبه وتجده، فمن مستقل ومن مستكثر. فإذا أراد الله أن يتمم على عبده نعمته وأن يزيده من فضله بارك له فيما بقي من عمره، ونظر إلى دلائل القبول في بقاء الصدر منشرحا لذكر الله والإنابة إلى الله جل جلاله. حري بالمسلم أن يقبل على الله جل جلاله بعد رمضان كما أنه أقبل عليه في رمضان، فالله يحب من عبده أن يجد ويجتهد. صحيح أن شهر رمضان كانت الظروف كلها مهيئة لذكر الله سبحانه، والأجر اليوم قد يكون أكثر بسبب الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة، فمن الذي يقوم الليل الآن وليس معه أحد يشحذ همته ويقوي عزيمته؟ من الذي يتلو كتاب الله ويتهجد بين يدي الله في جوف الليل طالبا لرحمة الله؟ لا يكون ذلك ولن يكون إلا بتوفيق الله، ثم بعزيمة صادقة ونفس موقنة. فرب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها. على المسلم دائما أن يشعر أن سعادته وأن طمأنينته وأن خير الدين والدنيا والآخرة كله موقوف على طاعة الله جل جلاله، وأن الله معه وأن الله يعينه وأن الله يسدده، فلا ينقطع عن ربه. الله عز وجل لا يسلبك لذة رمضان ولا حلاوة الذكر التي وجدتها في رمضان، لا يسلبها عبدا من عباده إلا إذا غير ما في قلبه. فأقبل على الله جل جلاله فإن الله يعينك، ولا تغير ما بك، فإن كنت تقوم في رمضان فما الذي يمنعك في غيره؟ وما الذي يحول بينك وبين رحمة ربك؟ فعليك أن تجد وتجتهد، ولكن تري الله من نفسك أنك صادق في الرغبة، صادق في الطلب، والله يسر سبيل رحمته ويسر سبيل طاعته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فاسأل الله المعونة، وخذ بالأسباب التي تعينك على بقاء الخير وبقاء الطاعة والبر، خاصة بالقرب من العلماء وحلق الذكر وكثرة غشيان أماكن المواعظ وسماع المواعظ والتأثر بها، يسمعها الإنسان بقلب حاضر ونفس مستجيبة متلهفة إلى رحمة الله، وبعد ذلك سيكون له من الله معين وظهير. وعلى المسلم أن يشحذ همته دائما بذكر الجنة والنار، فما من مسلم يتذكر رحمة الله جل جلاله وعظيم ما أعد من عقوبته في ناره وجحيمه وعذابه إلا قرع نفسه بقوارع التنزيل وطار على جناحي السلامة إلى ربه ورحمة العظيم الجليل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على الخير، نسأل الله العظيم أن يبقينا على طاعة وبر حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، سائل يسأل فيقول: هناك من الناس إذا لبس الإحرام فإنه يضع له مشابك أو أزارير، فهل هذا يعتبر مخيطا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز وضع المشابك ولا يجوز وضع الأزارير في الإحرام، ولذلك صحابة رضوان الله عليهم وأئمة السلف من التابعين يمنعون من وضع الشوك في الإحرام، فكان الرجل إذا وضع إحرامه يدخل الشوكة لأجل زر الإحرام، فمنعوا من ذلك لأنه في هذه الحالة يكون ملبوسا مخيطا محيطا بالعضو كالملبوس المفصل، ولا يجوز للمحرم أن يلبس هذا النوع، فلا يجوز وضع المشابك ولا يجوز وضع الأزارير. وإذا رأيت المحرم يلبس الإحرام الذي فيه الأزارير فيجب عليك تنبيهه ويجب عليك أن تحذر من هذا الأمر وتبين له أنه لا يجوز لبس الإحرام إلا إذا كان على الصفة الشرعية مفصل دون تفصيل ودون وجود هذه الأشياء فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل فيقول: ما حكم النيابة عن الحي العاجز عن الحج لسبب الفقر؟ وأي صيغة يدعو بها النائب في الحج؟ هل بصيغة المتكلم أو الغائب؟ وجزاكم الله خيرا. في هذا السؤال جانبان: الجانب الأول أنه إذا كان فقيرا فإنه لا يجب عليه الحج، لكن لو كان الوالد فقيرا وقال ابنه أريد أن أحج عنك، أو كان العم فقيرا وقال ابنه أريد أن أحج عنك، ففيه تفصيل. إن كان عاجزا ببدنه ولا يستطيع أن يحج فيجوز، فاجتمع فيه عذران: عذر الفقر وعذر العجز بالبدن، فيجوز أن يحج عنه ابن أخيه، ويجوز أن يحج عنه أي إنسان من عموم المسلمين، ولا بأس في ذلك ولا حرج. قال: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أمره عليه الصلاة والسلام بالحج عن والده وهو عاجز عن الحج للكبر، فدل على أنه إذا كان كبير السن وكان فقيرا فقد اجتمع فيه عذران، فيجوز أن تحج عنه. أما إذا كان فقيرا قادرا على الحج ففيه تفصيل أيضا. إن كان فقيرا وقادرا ببدنه فالمنبغي أن تعطيه المال، وبدل أن تحج أنت عنه تعطيه المال وتقول له حج. فلا يجب عليه إذا كان قادرا ببدنه عاجزا لا يجد الزاد ولا الراحلة، لا يجب عليه الحج، لأن الله فرض الحج على من استطاع إلى البيت سبيلا، ومن لم يستطع زادا ولا راحلة لم يستطع إلى البيت سبيلا، إلا إذا كان بمكة ويمكنه أن يحج ماشيا فلا إشكال. وأما إذا كان قادرا ببدنه وفقيرا وقد حج حجة الإسلام وأراد شخص أن يتنفل عنه ففيه خلاف. قال بعض العلماء: حج البدل والنيابة لا يكون إلا لعاجز عن ببدنه أو ميت، فلا يجوز لقادر ولا يصح أن يحج عنه بهذا الوجه. ومن أهل العلم من قال بالجواز، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة، وارتضى غير واحد أنه يجوز أن يحج عنه تنفلا. لكن السؤال أن مثل هذا وهو حجك عن الغير تنفلا أولى منه وأفضل أن تحج عن نفسك نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، فالتنفل لنفسك أفضل من تنفلك لغيرك، إلا إذا أمره والده وقصد بر الوالد، ففضيلة البر من هذا الوجه لا تخفى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم لبس الأربطة والمشدات الطبية؟ وجزاكم الله خيرا. في السؤال الأول جزئية الدعاء: من حج عن الغير دعا لنفسه ودعا لغيره، ويجمع بينه وبين ذلك الغير، خاصة إذا كان من الوالدين، فإنه من أعظم الإحسان الترحم عليهما والاستغفار لهما في هذه المواضع والمواطن التي ترجى فيها الإجابة. فهذا من أبر البر أن تختار لوالديك بعد موتهما الدعاء الطيب، خاصة في مظان الإجابة، فيدعو له ولمن يحج عنه. والأصل يقتضي أنه إذا دعا لنفسه فحجه صحيح، ولا يجب عليه أن يصرف دعواته كلها لمن يحج عنه، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز للمحرم لبس الأربطة والمشدات الطبية؟ وجزاكم الله خيرا. الستر للبدن إذا كان الموضع محظورا لا تجوز تغطيته ولا يجوز ستره، فعند العلماء تفصيل. بالنسبة للأربطة التي تحيط بالبدن كالجبيرة جبائر ونحوها، هذه فيها الفدية، وهي تحيط بعضو ويلزم فيها الفدية، يسقط عنه الإثم لوجود المرض والحاجة، وتلزمه الفدية جبرا لهذا الموضع لتغطية هذا الموضع المأمور بأن يتجرد وبأن يكشفه ويتجرر ويجرده. والأصل في ذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه مع وجود المرض احتاج إلى حلق رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية مع وجود المرض. ولذلك كل محظور، وإن كان الإنسان مريضا معذورا بتعاطيه فإنه يجب عليه أن يفتدي إلا ما استثناه الشرع على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في الفدية. أما بالنسبة للرباط الأصل ما يجوز وضع هذه الأربطة إلا إذا وجدت حاجة وضرورة فيترفق الإنسان بها فيربطها لوجود الحاجة ويشترط في هذه الحاجة أن يقول طبيب لا بد من ربط هذا العضو ولا بد من وجود هذا الرباط كما يحصل في بعض الشجات لو شج رأسه فاحتاج أن يلف بالقماش فهذا ستر للرأس. وأئمة السلف ودواوين العلم كلهم نبهوا على هذا نبهوا على أن الستر للرأس يستوي في أن يكون عمامة أو يكون ملتصقا مثل ما يكون في العلاجات الموجودة في زماننا فهذا هو المحفوظ عند العلماء والذي عليه الفتوى لأن الله عز وجل جعل السنة في هذا النسك أن يتجرد المسلم لربه إلا ما دل الدليل عليه من الثوبين المرخص فيهما. وعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يجاوز هذا الأصل الذي دلت عليه النصوص. فالشج والجراح والكسور إذا احتاج إلى رباط تضمد به فلا بأس بوجود الضرورة ولكن تلزم الفدية بوجود هذا الساتر. لكن يبقى السؤال هل الفدية مخصوصة بالإحاطة الكاملة أو تشمل حتى ولو كانت جزءا من البدن؟ فيه تفصيل بين أهل العلم عند أهل العلم رحمهم الله وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفدية أو يورد سؤال عنها حتى نبين كلام العلماء رحمهم الله فيها والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز غسل الإحرام بالمنظفات مع أن بها أثر من الطيب كما هو في زماننا وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للملبوس من الإحرام ثوبي الإحرام لا بد وأن يكون خاليين من الطيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا أصل يدل على أن الثياب التي تلبس في الإحرام لا ينبغي ولا يجوز أن يكون فيها الطيب. وبناء على ذلك إذا غسلت بمنظف لا يخلو المنظف من حالتين أن يكون فيه طيب وأن لا يكون فيه طيب. فإذا كان فيه طيب فإنها تنظف بعد هذا المنظف حتى لا تبقى فيها رائحة. فإن الورص وهو النبت الذي كان موجودا في بلاد اليمن أكثر ما يوجد ذكي الرائحة وكانت تصبغ به الثياب وتبقى رائحته في الثياب. وهذا يدل على أن الصابون والتايد ونحوه من المنظفات إذا كانت معطرة وفيها العطر فإنها مؤثرة ولا يجوز أن يغتسل بها المحرم ولا أن يغسل بها ثيابه التي يلبسها حال إحرامه والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم لبس الحزام للمحرم وجزاكم الله خيرا؟ الحزام شدد فيه بعض السلف ورخصوا في شددوا فيه في موضع ورخصوا فيه في موضع. فما كان من الحزام من السيور التي يقصد بها شد الإزار فهذا منعوا منه وحفظت الفتوى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع منه. والعمل عند طائفة من العلماء على وجوب الفدية فيه ولذلك لم يحتزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأصحابه بالاحتزام وإنما أمر أن يكون الإحرام في ثوبين الإزار والرداء دون وجود ما يعلق مما يكون من السيور والحزامات الاختلاف أنواعها. أما النوع الثاني الذي خففوا فيه فهو الهميان الكمر الذي توضع فيه النقود وتوضع فيه حوائج الإنسان الضرورية فهذا خفف فيه لأن مقصود الإنسان في الأصل إنما هو حفظ هذه الأشياء وجاء شد الإزار تبعا ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل وأدلة السنة على هذا واضحة. وبناء على ذلك قالوا لا فدية في مثله إذا لبسه الإنسان لحفظ نقوده أو أوراقه التي يحتاجها ولا بأس عليه في ذلك. وكان بعض العلماء يقول أستحب له مع هذا أن يحتاط بالفدية والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بماذا يتحقق الدخول في الإحرام؟ هل بلبس ثوبي الإحرام أو بالنية أو بالتلبية أم بالجميع؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن انعقاد الإحرام يكون بالنية وأن من نوى الدخول في النسك فقد أحرم حتى ولو لم يلبس الثياب. فلو كان في الطائرة ونسي ثيابه ثم مر بالميقات ونوى في قرارة قلبه الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معا فقد انعقد إحرامه. وأما بالنسبة للتلفظ بالنية فهي سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عنه في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قل هذا أمر، وهذا هو الذي ورد من الاستثناء عند الذبح وعند نية الإحرام، فحيث ورد الدليل بالتلفظ بالنية نتلفظ، وحيث لم يرد لا نتلفظ، اتباعا وتأسيا للكتاب والسنة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والحديث واضح، وبناء على ذلك لا يقال إنه بدعة، ولا يبدع من يقول لبيك حجا، ولا يبدع من يقول لبيك عمرة، فالأحاديث في هذا واضحة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك وقل عمرة في حجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعته يقول: لبيك عمرة وحجة. هذا واضح في الدلالة. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يطوف ويقول: لبيك عن شبرمة، فهذا موضع مستثنى. وأما بالنسبة للبس الثياب فهذا هو التجرد الذي يستلزمه الإحرام، فهو تبع، بمعنى أنك لا تحرم إلا وقد تجردت، فلا تدخل في النسك إلا وقد تجردت عن المخيط وابتعدت عن المحظورات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم تطيب المحرم بالبخور وعليه لبس الإحرام، وفي الإحرام رائحة طيب البخور، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للبخور طيب، ويجب على المحرم أن يتقي التبخر بالعود ونحوه من الأطياب، فيستوي في الطيب أن يكون مشموما أو يكون مما يذر ويعلق بالبدن أو الثياب، فالحكم في هذا سواء عند جمهرة أهل العلم رحمهم الله والأئمة من السلف والخلف. وعلى هذا فلو كان المطاف فيه رائحة الطيب أو طيب بالبخور، وكان المحرم يطوف وصعب عليه أن يتقيه، فهذا شيء ليس بيده، كما لو دخل في السوق ومر في سوق وفيه باعة الطيب، فإن وجدانه للرائحة لم يأتي قصدا، وإنما جاء اتفاقا، ويجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد، لأنه لم يقصد الشم. وإذا علم أن هذا المكان فيه طيب وعنده طريق آخر، لا يجوز له أن يسلك المكان الذي فيه طيب. هذا من حيث الأصل أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بالشم ولا بالذر بوضع الطيب على بدنه أو ثوبه، فالحكم في جميع هذا على حد سواء، والله تعالى أعلم. قال: يقول السائل: ما الحكم في امرأة أرادت أن تحج لكن زوجها منعها ظلما، وأن ذلك لا يكون إلا بعد موته، فما توجيهكم حفظكم الله لمثل هذا الزوج، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة على حالتين: الحالة الأولى أن يكون حجها للفريضة، والحالة الثانية أن يكون حجها نافل. فإن كان حجها فريضة يسأل هذا الزوج ما الذي دعاه أن يمنعها، فإن قال: تخرج بدون محرم، وغلب على ظني أنها لو أو تخرج مع محرم ضعيف، أو لا يجد من محرمها من يحافظ عليها، أو يعرف منها تساهل في الوقوع في الحرام، ويعرف من محرمها أنه لا يحفظها، فمن حقه ويجب عليه إذا استطاع أن يخرج بها، يجب عليه أن يحججها. هذا بالنسبة إذا كان منعه لعذر شرعي. وأما إذا كان منعه من الفريضة ظلما وعدوانا، فلا سمع له ولا طاعة، تذهب مع أبيها مع أخيها، تقول له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تخرج معي أو أخرج مع محرم لي، ولا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الناس شمل الرجال والنساء، وهذا بعد فريضة الله في قوله: ولله على الناس حج البيت، فليس بعد أمر الله أمر، وليس بعد نهي الله نهي، فالله فرض عليها أن تخرج بأداء فريضتها تخرج، ولا تطيعه في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما السمع والطاعة في المعروف، فهذا ليس من المعروف وإنما هو من المنكر، فعليها أن تخرج بدون إذنه، لأنه إذا منعها فقد منعها جورا وظلما، ولا حق له في هذا المنع. ثانيا، إذا كان حجها لنافلة وقد حجت الفريضة فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من حجة النافلة، لأن قيامها على زوجها ورعايتها لبيتها واجب وفرض، وحجها تطوع نافلة، ولا يجوز ترك الفرائض من أجل فعل النوافل، وهي مأجورة بالأجرين إن بقيت في بيتها، مأجورة بأجر النية لحجها وكأنها حجت لأنه حبسها العذر، ومأجورة على قيامها بحق بعلها الذي فرضه الله عز وجل عليها. وعلى هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، فإن كان منعه من دون عذر وحبسها عن بيت الله وركن دينها فإني أخاف عليه نقمة من الله عاجلة أو آجلة. وكل من جار وظلم ومكنه الله عز وجل بولاية على مخلوق فجار وظلم في أمره، فإن الله خاصة في أمور الدين والحقوق الواجبة كالحج والصيام ونحوها من الفرائض التي فرضها الله عز وجل وجعلها أركانا لدينه، فإن منع الناس منها أمره عظيم، ونقمة الله عز وجل فيه قد تكون عاجلة أو آجلة، وقد يجمع الله للعبد بين نقمة العاجل والآجل، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصي هذا الزوج نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي هذه المرأة وأمثالها بتقوى الله عز وجل، وأن تحاول أن تذكر زوجها إن كان ظالما، ثم أوصيها أن تعرض أمرها على قرابتها وأوليائها غير الزوج، أن ينصحوه ويذكروه بالله عز وجل ويبين له حكم الشرع في مثل هذا لعله أن يبتعد. ونسأل الله العظيم أن يهدينا وإياه وجميع المسلمين إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صفة سجود المرأة بالصلاة كصفة سجود الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة تضم ولا تجافي، وحفظ هذا عن بعض أمهات المؤمنين، فالسنة في سجود المرأة أن تضم، لأنها إذا جافت تكشفت، فسجودها كسجود الرجل إلا المجافاة، فإن المجافاة بين العضد والجنب سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي ضبعيك، أدي عضديك عن جنبيك وادعم على راحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مجخ، والجخ هو المجافاة، يعبر عنها بالجخ ويعبر عنها بالتخوية ويعبر عنها بالمجافاة. فهذه هي السنة في السجود، وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، حتى إنه جافى وقالت أم المؤمنين ميمونة كما في صحيح مسلم وغيره: لو أرادت بهمة أن تمر لمرت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أشفقوا عليه من كثرة مجافاته، وقال البراء: كنا لنأوي ونشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي. فهذا يستثنى فيه المرأة ولا تجافي، لأن هذا يخالف مقصود الشرع، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونكم؟ وهل للصبي الذي لم يبلغ الحلم حق في الصلاة في الصف الأول إن كان حافظا لكتاب الله ويأتي مبكرا للوقوف في الصف الأول؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث قوله فيه أولو الأحلام، الأحلام جمع حلم، والنهى جمع نهية، وهي العقل. سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أولو العقول، فهم الذين يفقهون عن الله ويفقهون عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا أولو الأحلام وأولو النهى، أراد عليه الصلاة والسلام أن يلي أهل العلم وأهل الضبط والحفظ والعقول الراجحة، ولذلك قال: وإياكم وهيشات الأسواق. فهذه المواضع التي الموضع الذي وراء الإمام حينما يكون وراء أهل العلم وأهل الفضل كانت هناك هيبة للإمامة، فتحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ولي كبار الصحابة وأهل العقول وأهل الحفظ ضبطوا سنته عليه الصلاة والسلام، وكانت ملاحظاتهم دقيقة، وهذا هو الذي حدث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. قد حفظوا للأمة السنة حتى حفظوا سجوده وركوعه على أتم الوجوه، بحيث إنك لو جمعت أحاديثهم رضي الله عنهم وأرضاهم كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك قائما أو راكعا أو ساجدا، حتى حفظ اضطراب رحيته في قراءته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قصد من حفظ السنة. ثانيا، أن الإمام قد تطرأ عليه أمور فيحتاج أن يستخلف، فإذا كان الذي وراءه من أولي الأحلام أولي النهى أمكن تدارك الصلاة وإتمامها على الوجه المعتبر. ثالثا، أنه ربما سهى، فإذا كان الذي وراءه من الحلم أهل النهى أمكنه أن ينبه، وربما فاته شيء فاحتاج أن يفتح عليه، يفتح عليه في قراءة فينبه بالقراءة. فلذلك وجود أولي الأحلام والنهى يعين على تحقيق هذه المصالح ودرء ضدها من المفاسد، فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيقا لذلك، وطلبا له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على أن الإمامة منصب شريف ومقام منيف، ومن هنا شدد العلماء في إمامة الصبي وإمامة الأحداث وصغار السن، لأن هيبة الإمامة تذهب، والناس إذا تقدمهم أئمتهم، إذا كان الذي وراء الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يليني أولي الأحلام والنهى، فكيف بمن يتقدم على الناس؟ وهذا كان يستنبط منه بعض العلماء رحمه الله أن الصبي لا يأم الناس ولو كان أحفظهم لكتاب الله، لأنه لم تصح سنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لا قولا ولا فعلا. وحديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة من التابعين، وفعل الصحابة ذلك اجتهادا برواية البخاري، رجعوا فنظروا فإذا أنا أحفظهم فقدموني، مع أن الخطاب ليؤمكم أكثركم قرآنا خطاب لعاقلين ولأناس قد بلغوا وأناس من أهل الحلم ومن أهل العقل، فدل على اختصاص الحكم بهم. ولذلك لو أخذ بعموم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله لقدمنا المجنون، لأنه إذا كان حافظا، والصبي في حكم المجنون لأنه ليس بتام العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يعتني. ومن هنا حتى إن الإمام الشافعي لما انفرد بقوله بإمامة الصبي قال والأولى ألا يؤم الناس إلا البالغ، لأن أمر الإمام عظيم فيحتاج فيها إلى مثل هذه الأمور. وعلى كل حال، فإذا تقدم الصبي وجاء مبكرا وكان يعقل الصلاة ويضبطها، فإنه يظهر من أصول الشريعة أنه ليس من حق أحد أن يطرده عن الصف الأول، ليس من حق أحد أن يطرده ويصرفه عن الصف الأول، لكن لو كان وراء الإمام مباشرة فالأفضل وأستحب أن يطلب منه بلطف أن يتأخر، لكن في الصف الأول، فيأتي شخص عن يمينه أو يساره في الصف الأول ويجلسه مكانه. أما أن يطرد من الصف الأول ويكهر، حتى إنك تجد بعض الناس إذا وجد صغارا في الصف الأول وهم من يعقل الصلاة ويؤدي الصلاة تامة، ولربما كان محافظا على الصلاة أكثر من البالغين، إذا به يطرده ويصيح عليه أمام الناس، فيأتي متأخرا يتخطى الرقاب ثم يقيمه من مكانه لكي يصلي فيه، فجمع بين السوءتين وبين السيئتين وبين الأذيتين، فمثل هذا من الظلم والأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى شيء فهو أحق به، فأصول الشريعة تقتضي ترك مثل هذا. وهذا الصبي لو أنه طرد أمام الناس لربما عافت نفسه المسجد، ولربما جاءه شيء يكريه يجعله والعياذ بالله ينصرف من بيوت الله عز وجل، وحصل هذا لبعضهم حتى إنه كره الصلاة في المسجد بسبب أمثال هؤلاء من الجهال الذين حتى ولو كان بعض العلماء يرى جواز هذا، فإنه ليس من حقه أن يشتم الصبي وليس من حقه أن يرفع صوته عليه، فللناس حرمة وأعراض المسلمين محترمة صغارا وكبارا شبابا وشيبا وأطفالا، لا يجوز لأحد أن يهين مسلما، ولا يجوز له أن يهين أبناء المسلمين ولا أن يذلهم مع أنهم محسنون. فهذا الصبي محسن، كان المنبغي أن يشكر، وكان المنبغي أن تشحذ همته وأن تقوى عزيمته، ولا أن يكسر خاطره. ف فهذا مما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه الصالحون من عباد الله. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فعلينا أن نتق الله في أبناء المسلمين. فكم من أبناء صرفوا عن ذكر الله عز وجل، فنرى أمثال هؤلاء الذين شبوا في طاعة الله عز وجل وأحبوا بيوت الله يعانون ويحبب الخير إلى قلوبهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا؟ وجزاكم الله خيرا. بعدين مش مستعد مسائل الفدية. مسائل الفدية بعدين شو غيره؟ يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء وقد جاء إلى المسجد والإمام يخطب؟ وجزاكم الله خيرا. من فاتته صلاة العيد اختلف فيه الأئمة والسلف. قال بعض العلماء يقضي صلاة العيد كما هي، وقال بعضهم يصلي 4 ركعات، وقال بعضهم ما هو الصحيح أنه إن كان في المسجد ركع 2 ركعات وجلس وأنصت للخطبة ولا يقضي صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على هيئة مخصوصة مختصة بالجماعة على الصفة المعهودة المعروفة، ولذلك يصلي ثم يخطب، يصلي الإمام ثم يخطب. فلو قيل بأنه يقضي، فلو جاءت جماعة وقضت مع بعضها فإنه لا يصح أن يقوم بهم خطيب ويخطب بهم، لأن الصلاة مرتبطة بخطبتها. فصلاة العيدين وصلاة الكسوف لا تقضى، والصحيح أنها تفوت بفواتها. وعليه فمن أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويأتي بركعة يكبر فيها 5 تكبيرات، لأن صلاته مع الإمام هي الأولى على أصح أقوال العلماء لحديث أبي هريرة، ثم يقوم للركعة الثانية إتماما ولا يقضيها على الصفة سواء كانت عيدا أو كانت كسوفا، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل يفهم من الحديث أن صفوف النساء تبدأ من الخلف، ويجوز للمرأة إذا دخلت المسجد أن تقف في آخر الصف رغبة في خير الصفوف؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر كما ذكر، إن المرأة تبدأ بالصف المؤخر وذلك أستر لها وأتقى لله عز وجل منها، ويتم النساء الصفوف من آخرهن حتى تكتمل صفوفهن وتكون الخيرية للصف الأخير على ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. على خلاف الرجال فإنهم يتمون الصفوف الأول، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، والله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما توجيهكم للمسلم في المعاملة مع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مشارق الأرض ومغاربها؟ وجهونا وجزاكم الله خيرا. الحاج إلى بيت الله الحرام له حرمة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحفظها، وله حقوق ينبغي على إخوانه المسلمين أن يؤدوها، خاصة إذا كان ضيفا على أهل الحرمين، فواجب عليهم أن يقوموا بحقوق حجاج بيت الله الحرام. وأعظم هذه الحقوق وأجلها توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تعليم جاهلهم ودلالته إلى الخير وتحبيب الخير إلى نفوسهم من أعظم الطاعات وأجل القربات. وإذا علمت رجلا فلربما علم غيره فكتب لك أجره، وأجر من اهتدى بذلك الهدى إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور الجميع شيئا. فهذا فضل عظيم وخير كبير، فواجب على طلاب العلم وأهل العلم والمسلمين أن يعلموا جاهلهم وأن يرشدوا حائرهم وأن يقيموا حجة الله عز وجل عليهم. وأهم ما ينبغي أن يعتنى به غرس الإيمان في قلوبهم والتأكيد على إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده سبحانه بالحقوق التي لا يجوز صرفها لغيره، كالدعاء والذبح والنذر والطواف مما لا يجوز صرفه لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، يبين لهم هذا التوحيد الخالص الذي لا يقبل الله قول قائل ولا عمل عامل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه، يبين لهم أن لله حقا لم يأذن بصرفه لأحد سواه، وأن لغيره من العباد منزلة لا يجوز أن يوضع في غيرها فوقا منها غلوا فيه، سواء كان نبيا أو كان صالحا أو وليا. يبين لهم إخلاص العبادة وإرادة وجه الله عز وجل في الأعمال، والبعد عن الشرك الخفي من الرياء وطلب السمعة. تبين لهم أصول الدين وقواعده وأركانه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لصلاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا صلى أحد بجوارك ولم يحسن صلاته فتلطف في السلام عليه وتقربه إلى الحق بدلالته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تبين له ما كان منه من الخطأ وتوجهه وترشده. ثم كذلك يعلمون بقية أركان الإسلام إذا كانوا يجهلونها، ويبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهدي عليه الصلاة والسلام في العمرة، وتبين لهم الحقوق والواجبات في الإسلام كحقوق الأهلين والقرابات. كم من حجاج قدموا إلى الحرمين فتعلموا أمورا أحيا الله بها قلوبا ميتة، وفتح الله بها آذانا صمة وقلوبا غلفا وأعينا عميا، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الحاج لا ينتظر طعاما ولا شرابا، إنما ينتظر غذاء الروح الذي من أجله تغرب عن أهله وولده ووالده والناس من قرابته وعشيرته، فالواجب دلالتهم على هذا الأصل العظيم. كذلك أيضا السعي في إدخال السرور عليهم، قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم، كبيرهم كوالدك وتحس أنه كبير من كبار المسلمين، يحب الله منك إكرامه وإجلاله، فتكرم كبيرهم وترحم صغيرهم وتحسن إليهم، وتكون كأحسن وأفضل ما يكون عليه المسلم لأخيه المسلم، وخاصة جيران هذا الحرم ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحرمين، فالحق عليهم آكد، لا يسمعون منك كلمة نابية ولا يرون منك تصرفا لا يليق بمن جاور هذه كان في هذه المنازل المحرمة المشرفة، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ويهدي الإنسان إليهم الكتب النافعة والأشرطة المفيدة، فهم بحاجة إلى ذلك في أمس ما تكون عليه الحاجة، ويتفقدهم في أمورهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه، فمن أكرم ضيف الله كان خليقا وجديرا إن شاء الله برحمة الله عز وجل، ولربما وجدت منهم جائعا فأطعمته فكف الله عن وجهك النار بتلك الطعمة، فإن الله يكف عن وجه العبد النار بشق تمرة، بنصف تمرة تحال بين العبد وبين نار الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم لجميع المسلمين. يقول السائل: من أين تقطع الخفان؟ هل من الكعبين المعروفين في الوضوء أم غيرهما؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقطع الخفان من أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان، يعني الخارجان عند مفصل القدم مع الساق، وهما الموضع الذي سمى وهو الموضع الذي سمى الله في الوضوء، فهذان الكعبان أسفل منهما يقطع الخف، وحينئذ يكون أشبه بالبلغة، وهذا على مذهب الجمهور رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئة العظم عند معقد الشراك، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من احتاج للبس السراويل هل يلزمه فتق السراويل أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. السراويل تنقسم إلى قسمين: السراويل التي لها المدلاة والتي لها فراغ، هذه نص طائفة من العلماء على أنها تفتق، وذلك لأن الرخصة محددة، وإذا فتقت كانت الإحاطة أقصر كالحال في الخف، فهو من جهة المعنى وجيه، ويحفظ فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسراويل الموجودة في زمانها فلا تفتق لأنها قريبة من العورة، وهذا يؤدي إلى الانكشاف، ولذلك تترك على حالها، فيفصل بين الاثنين. السراويل القديمة التي لها المدلاه ولها فراغ، لأنها إذا فتقت كانت أشبه بالفوط التي يكون من أعلاها لها رباطها ولها وثاقها، فتكون أشبه بالفوط، وحينئذ يجتزئ الإنسان بها على قدر الحاجة. فهذا الوجه الذي جعل بعض العلماء يقول بفتقها. وأما السراويل الموجودة في زماننا والتي يقرب فيها الساتر من موضع العورة فإنها لا تفتق، لأن ذلك يدعو إلى انكشاف العورة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس النعل التي لها شراك من الخلف محيطة بالقدم وجزاكم الله خيرا؟ النعل لا تكون شبيهة بالخف، سواء كانت مثل ما ورد تستر أكثر القدم ولها شراك تعقد به، أو لم تكن حتى بدون شراك، إذا سترت أكثر القدم أو فوق نصف القدم فإنه لا يجوز لبسها. وبعض العلماء يقول إنه لا ينبغي لبس النعال الذي فيه الستر إلا الستر الذي هو دون منتصف القدم، لأن المعروف في الشريعة أن أكثر الشيء يأخذ حكم الكل، ومن هنا ينبغي أن يحرص المحرم على النعال الذي لا يستر أكثر القدم، سواء كان من النعال المفصل أو غير المفصل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يحق للابن أن يأخذ نصف مال أبيه بحجة أنه تعب وكد من أجل المحافظة على هذا المال وزيادته، وذلك لكبر سن والده؟ وهل صحيح أنه لا حق للبنات من الميراث إن كنا متزوجات وجزاكم الله خيرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة للمسألة الأولى، وهي كونه يأخذ نصف مال أبيه، فليس له من مال أبيه إلا ما أحل الله له من الميراث، أو يعطيه أبوه في مقابل معاملة بينه وبين الوالد دون أن يخصه من بين إخوانه وأخواته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكونك تعمل في مال أبيك وتدعي أنك بعملك تستحق نصف المال، هذا فيه تفصيل. إن كان الوالد قال لك اعمل في هذه المزرعة أو اعمل في هذا المتجر ولك في كل شهر كذا وكذا، فهذه إجارة وتأخذ المسمى على الإجارة الشرعية. وأما كونك تدعي ذلك بدون أن يكون بينك وبين الوالد عقد، فبئس ما فعلت، فلا مال لك فلا حق لك في هذا المال، لأن لوالدك عليك من الفضل ما لا تستطيع رده ولو عملت عمرك كله في خدمته. فللوالد حق لن تستطيع وفاءه، ولن تستطيع أن تجزي، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن حق الوالد ما يستطيع الإنسان أن يكافئه، فاتق الله في نفسك، ولا يجوز لك مثل هذا. وما ذكر عن النساء أنهن لا يستحقن لا حق لهن في الميراث إذا كنا متزوجات، فهذا حكم جاهلي، فالمرأة لها نصيب، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. ولقد قسم ربك المواريث من فوق سبع سماوات، وما وكلها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، قسمة عادلة من الله جل جلاله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. جعل النساء مواريثهم وحقوقهم، فلا يجوز لأحد أن يحرمهن هذا الحق، ولو كنا أغنى خلق الله، فتعطى المرأة حقها ولو كانت غنية ثرية، ويؤدى إليها الحق كاملا، ولا يجوز أن تحرم من هذا الحق شيئا. ومن حرمها فقد ظلم. ومن حكم بهذه الأحكام أن المرأة المتزوجة لا حق لها في ميراثها فقد حكم بحكم الجاهلية، وسيلقى الله جل جلاله بهذا الشرع الذي خالف فيه دينه وأبطل فيه شريعته. فليتق الله الرجال في حقوق النساء، ولتؤدى للنساء حقوقهن، ومظالم النساء في الميراث كثيرة، فينبغي على الرجال أن يتقوا الله عز وجل في حقوق أخواتهن وبناتهن والأزواج، كل هذا ينبغي أن تؤدى فيه الحقوق كاملة على الوجه الذي يرضي الله. وإن لله يوما ينصف فيه المظلوم ممن ظلمه، ويعطي المحروم ممن حرمه في يوم تشيب فيه الولدان توضع فيه الموازين القسط وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكفى بالله حسيبا وكفى بالله رقيبا وكفى بالله شهيدا. فهو المطلع على هذه المظالم وعلى كل ظالم أن يرد المظلمة لأهلها المظالم لأهلها قبل أن يقتص منه فيؤخذ من حسناته على قدر ما ظلم. فلا يجوز ظلم النساء ولا أخذ حقوقهن سواء كانت في المواريث أو حقوقهن في النفقة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين. إني أحرج أي أذكر عظيم الحرج والإثم في الضعيفين، المرأة واليتيم. فقرن المرأة باليتيم كما في الصحيح، لأن المرأة قل أن تجد أحدا تشتكي إليه إذا ظلمها زوجها، وقل أن تجد أحدا تشتكي إليه إذا ظلمها ولدها. ومن الذي يظلمها؟ أخوها وأبوها وابنها وفلذة كبدها. فلذلك تقع في مظالم لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا تستطيع أن تتصرف فتوجه وجهها لله جل جلاله. فعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل في حقوقهن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا. صلى الله وسلم وبارك على. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، يقول السائل: هل يشترط في المحرم أن يكون مميزا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فأحب التنبيه، في المجلس الماضي ذكرنا مسألة الحفائض، وكان المراد التنبيه على أنها في الغالب يستعملها النساء من أجل حفظ دم الاستحاضة غالبا، وقل أن يستخدمها الرجال. وكان حديثنا عن استخدام الرجل السراويل القصيرة والسراويل الطويلة، ولكن سقط التنبيه على أنها تجد فيها الفدية إذا لبسها الرجل. أما بالنسبة للمرأة تقدم معنا يعني في المجلس الذي قبل أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، لا محظور عليها أن تلبس السراويل ولا أن تلبس المخيط ولا أن تلبس الأسورة ولا أن تلبس الخفاف، خلافا لابن عمر الذي كان يشدد بالخف ثم رجع عن ذلك. فالشاهد أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، وكان حديثنا في المجلس الماضي كله عن الرجال، وكان الأمر مختصا بالرجال، ولذلك تضاف عبارة: فإذا لبسها الرجل وجبت عليه، إذا احتاجها الرجل ولبسها وجبت عليه الفدية، لأن الرجل يحتاجها مثل مرضى السكر أكرمكم الله، أو من معه إدرار في البول يخشى أن ينجس الحرم، أو معه استطلاق لدم البواسير ونحو هؤلاء يتحفظون غالبا. فعلى كل حال ينبغي التنبيه على مثل هذا، فالسقط في العبارة: فإذا لبسها الرجل لزمته الفدية، على التفصيل الذي ذكرناه. أما ما ورد في السؤال من اشتراط التمييز في المحرم، يشترط في المحرم أن يكون قادرا على الدفع، فلا يصح أن يكون صبيا سواء كان مميزا أو غير مميز. فلو سافرت مع غلام عمره 10 سنوات مثله ما يدفع، ولو حصل عليها اعتداء أو شيء لا يستطيع أن يدفع. فوجوده وعدمه على حد سواء، لابد أن يكون رجلا قادرا على الدفع عنها ويصونها ويحافظ عليها تحقيقا لمقصود الشرع. أما لو سافرت مع طفلها أو صغير ولو كان مميزا بمثل هذا يضحك عليه ولربما يختل. وعلى كل حال لابد أن يكون المحرم ممن يدفع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إرسال إحدى المحارم إلى بلد فيه محرم لها يستقبلها في المطار وجزاكم الله خيرا؟ هل يجوز إرسال إحدى المحارم إلى بلد فيه محرم لها يستقبلها في المطار؟ يجوز، ما في بأس، لكن بشرط تسافر معها. إذا كانها تسافر وانتظرها المحرم، كل امرأة ستسافر من بلد إلى بلد وعندها قرابة، هذا يعني أمر واضح جلي، ما في بأس، لكن اخرج معها. لا بد من وجود المحرم، ولو كان سفر الطائرة نصف ساعة فهي مسيرة يوم وليلة، وهذا الذي نعرف أن بل مسيرة أيام. ولذلك نقول بين جدة والمدينة ما تسقط بعض الأحيان ساعة من مطار إلى المطار. فلذلك نقول لابد من وجود المحرم، لأنه سفر، وهو سفر حتى بنص الشرع وبأحكام الشرع، خرج عليه الصلاة والسلام إلى مثله فقصر الصلاة وتعبد الله عز وجل. هل نقول من الناس اليوم يسافرون إلى جدة ولا يعتبر سفرا لأنه في نصف ساعة، ونلغي حكم الشرع لأنه مسافر؟ ونلغي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فيه أبدا، ما نقول بهذا ولا نقول إلا بما قالت به السنة، وهو لزوم هذا النص مسافة أو زمانا، سواء كان المحرم موجود هناك أو المحرم يستقبلها في المطار، لا العبرة بحال السفر. أما الوصول هذا ليس عندنا فيه كلام، الكلام أثناء السفر، فلا بد من وجود المحرم معها. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما نصيحتكم وتوجيهكم لامرأة تقوم بوصل شعرها بشعر من آخر وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تصل الشعر، ولذلك لما اشتكت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنتها قد اشتكت ومرضت حتى سقط شعرها، قالت: يا رسول الله أفنصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وعيد شديد لا يختص بالمرأة التي تصل شعرها، بل حتى التي تعينها على هذا الأمر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، سواء في هذا الحديث وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر، ولا أن تصله بالخيوط التي تشبه الشعر، تترك شعرها كما خلق الله عز وجل طويلا أو قصيرا. وقد يستغرب الإنسان لماذا ورد اللعن على مثل هذا. مما ذكره العلماء أن المسألة راجعة إلى العقيدة والاعتقاد، أن المرأة لعنت لأنها لم ترضى بما كتب الله لها، فالله هو الذي خلق الشعر طويلا وخلقه قصيرا وخلق السن طويلة وقصيرة، فلا تنشر ولا توشر ولا تبرد، تنشر ولا تبرد، ولذلك لعن الواشرة والمستوشرة، ولا تفلج الأسنان وباعد بينها، والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، لأن الأمر راجع للتغيير، فلا يجوز تغيير الخلقة، خلقها الله على هذه الصفة تتركها وتترك الشعر كما هو وترضى بقسمة الله عز وجل، ولتتذكر المرأة التي لا شعر لها فتحمد الله على العافية وتشكر الله على نعمته وترضى بما كتب الله لها من طول وقصر في شعرها. فلا يجوز للنساء وصل الشعر لا بالخيوط ولا بالشعر، وعلى المرأة أن تنزعه فورا، وإلا فهي ملعونة بوضعه، وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب من هذا الذي عملت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو أن من عليه فدية أطعم 6 مساكين لكل مسكين وجبة غذاء أو غداء مكونة من رز ولحم مطبوخ، فهل يجزئ ذلك وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإطعام للمسكين بصنع الطعام وتهيئته له قال به طائفة من أهل العلم رحمهم الله، بل هو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في آخر عمره أفطر آخر رمضان من عمره، وكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم طعاما واحدا، يصنع لهم طعاما ويطعمهم. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن إطعام المسكين يمكن أن يصدق على إطعامه بصنع الطعام، لكن في الحقيقة في حديثنا وفي الفدية ضيق بعض مشائخنا رحمهم الله في هذه المسألة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعم فرقا بين 6 مساكين، فأمر بتمكين المسكين من حقه. وحينئذ الأنسب والأولى والأتم والأكمل أن يعطى المسكين الطعام، لأنه قد يريد تأخيره إلى يوم آخر، فإذا صنع الإنسان له الطعام ألزمه بأكله، ولربما أراد أن يشرك غيره في هذا الطعام، فحينئذ إذا صنع الطعام لا ضيق عليه ولم يمكنه من حقه، فهذا يضيق فيه بعض العلماء رحمهم الله، ويختار بعض العلم أنه يمكن المسكين من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتفريق الفدية بين المساكين على الوجه الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل إخراج النقود بدل الفدية مجزئ وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إخراج النقود عن الطعام الذي عينته نصوص الكتاب والسنة. النقود والأثمان كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذهب والفضة كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بإخراج البدل، ورخص بعض العلماء في إخراج النقود بدل الطعام في بعض الكفارات، وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج البدل، فقالوا بجواز إخراج النقود بدل زكاة الفطر ونحوها من الواجبات، ولكن هذا ضعيف من جهة أن حديث معاذ رضي الله عنه إنما هو في الجزية، لأنها كانت أهل كان فيها أهل الكتاب وكانت الجزية لازمة لهم، ومن هنا أخذ البدل في الجزية، ويجوز في الجزية ما لا يجوز في الكفارات المتعينة الإطعام، ولذلك لا بد من إخراج الإطعام. ثانيا أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام نص على الإطعام لحكمة عظيمة، ذلك أن الإطعام لا يأخذه إلا المستحق، وأما النقود فيأخذها المستحق وغير المستحق، ولذلك إذا كان الإنسان يريد أن يفتدي وأخرج طعاما يتعب في وجود المستحق ويتعب في قبول في وجود من يقبل هذا الطعام منه، الأمر الذي يدل على عظيم الحكمة في تعيين الطعام من أجل الفدية، ولذلك لا بد وأن يكون طعاما كما سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إخراج النقود والبدل كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزئ الخروف المخصي في الفدية أو الأضحية؟ وجزاكم الله خيرا. عند العلماء خلاف في الخصي، بعض العلماء يقول نقص في الخلقة يوجب عدم جواز التضحية به كالعور والعرج والعمى، هذا نقص في الخلقة، لأنه إذا كان خصي فإن الخصية لا فائدة منها، لذلك يعتبر عيبا مخلا. وقال بعض العلماء النقص على قسمين: نقص يؤدي إلى الضرر ونقص يؤدي إلى نفع، فالنقص الذي فيه نفع سواء من جهة الشرع أو من جهة الطبع لا يعتبر عيبا. ومن هنا الختان، إذا كان العبد مختونا في البيع مع أنه نقص في الخلقة لكنه كمال في الشرع، فلا يستحق من اشترى أن يرده كما نص على ذلك الأئمة، لأنه نقص، والعيب الذي يستحق به الرد النقص المؤثر، فهذا نقص ولكنه كمال في الشرع. والخصاء نقص في البهيمة من جهة الخلقة، كمال من جهة طيب اللحم، وينتفع به الإنسان أكثر من جهة اللحم، فإن الخصية لحمه أجود وأطيب، ولذلك قالوا إنه يضحى به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، أي خصيين. والوجاء والخصاء رد الخصية، قالوا فهذا يدل على جواز التضحية بالخصي، ومن هنا يجوز إخراجه في الهدي ويجوز إخراجه في الدماء الواجبة كدم الجبران ودم الفدية التي معنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للذي يطوف بالمريض بالعربة، هل يلزمه إعادة الطواف لنفسه أو ينوي الطواف لنفسه وهو يسوق بالمريض؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة يجزئ فيها الطواف عن القائد وعن الراكب، لأن القائد مشى الخطوات وتحقق طوافه، والراكب على المركوب كما لو أخذ بخطام البعير وزمامه، وقد طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره طواف الإفاضة. فالمقصود أن العبرة إذا حمل بما حمله، فإن كان دابة أو عربية فإنها تكون مجزئة عن المحمول، ولو قاد العربية فإنه يتحقق أنه طاف بالبيت، لكن لو حمله على كتفه كالصبي فإن الطواف لم يقع إلا من واحد، لأن الأقدام التي طافت لم تقع عن شخصين بخلاف العربية والقائد، فالقائد مشى على رجليه والراكب على العربية فيجزئ عنهما، لكن إذا وقع حمل من الشخص فإنه لا يجزئ إلا عن الحامل أو عن المحمول، وهكذا لو سعى فإنه لا يجزئ إلا عن الحامل أو المحمول، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: للمال الذي يكتسبه الإنسان أثر في حياته وعبادته ودعائه، فما نصيحتكم يا شيخنا الفاضل لمن يكتسب المال من أي طريق سواء كان حراما أو حلالا؟ وجزاكم الله خيرا. أحل الله الحلال وحرم الحرام، فالحلال ما أحله سبحانه ولو حرمه الناس، والحرام ما حرمه سبحانه ولو أحله الناس. ولما أحل وحرم جعل الحلال طيبا وأمر عباده أن يأكلوا من الطيب، وجعل الحرام خبيثا فحرم عليهم ونهاهم أن يأكلوه، وهذا الخبيث جعل في خبثه شقاء العبد في دينه ودنياه وآخرته. فكم من طعمة حرام كانت بلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته، بلاء عليه في دينه، فلو دعا لم تستجب دعوته، قال أطب مطعمك تستجب دعوته، ولربما صلى فلم تقبل صلاته لأنه يذكر الله وقد طعم بالحرام، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا ربي يا رب، يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فذكر الذكر، فقال ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، فجعل الكلام مردودا والذكر مردودا عليه في قوله وغذي بالحرام ومطعمه بالحرام. فالحرام شقاء على العبد في دينه وشقاء عليه في دنياه، فإن من أكل أموال الناس وظلم الناس في حقوقهم سلط الله عليه وجعل هذا المال الذي أخذه غصبا من يتيم أو محروم أو ضعيف ومظلوم ربما كانت خاتمته فيه، فقد يأخذ المال من غير حله فيبني به بيتا يجعله الله شؤما عليه، أو يركب بها دابة يكون حتفه فيها والعياذ بالله، ولربما وجعل الله عز وجل الحرام شؤما على العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. فالمال الحرام فيه أكل لأموال اليتامى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى مبينا شؤمه في الآخرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فأخبر أن هذه الأموال التي أكلوها ستنقلب عليهم جحيما ونارا، فليستقلوا أو ليستكثروا. فعلى العبد أن يحذر ما حرم الله عز وجل، والقلب يقسو بطعمة الحرام ويغفل عن ذكر الله بطعمة الحرام ويرين عليه ويران عليه بطعمة الحرام، ولربما حجب الإنسان عن كثير من الطاعات والخيرات والباقيات الصالحات بمظلمة ظلم فيها أجيرا ضعيفا فحرمه ماله وكده، فكان شؤما عليه في الآخرة. فالمال الحرام شؤم في الدنيا وشؤم في الدين وشؤم في الآخرة، ومن شؤمه في الآخرة أنه ربما والعياذ بالله خاصمه الله عز وجل بهذا المال الحرام. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته ومن خاصمته فقد خصمته. من هذا الذي يخاصم الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بينا من هم الثلاثة، قال تعالى يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فجعل مظلمتين في الأموال، ثلثاء الخصومة جعلها في ظلم الأموال، رجل باع حرا وأكل ثمنه، والثاني استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، ظلم الناس وحرمهم حقوقا، نسأل الله السلامة والعافية. لا يظنن أحد أن المال حرام يكثر الأموال بل ينقصها، ولا يظن أن فيه بركة بل يمحقها، ومن ظن أن المال المحرم فيه خير فقد ساءت ظنونه وأخذ من حيث لا يحتسب. فالمال الحرام من أكل مال اليتيم والربا والغش وغير ذلك من ظلم الناس وحرمان من حقوقهم وغصب أراضيهم، قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال بعض العلماء تجعل رقبته على سعة سبع أراضين، والله على كل شيء قدير، لا يعجز الله شيء أبدا، فالله على كل شيء قدير، فمن خلق السبعة الأراضين قادر على أن يخلق رقبة تسع الشبر الذي ظلم بقدر سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أخبر بهذا الصادق المصدوق بلسان عربي لا تأويل فيه ولا تحريف، فنحن نحمله على ما ورد، فتصور كيف يكون حاله. وقال بعض العلماء يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره هذا الشبر قدر سبع أراضين، يحمله على لأنه اغتصب هذا القدر لأن من ملك أرضا ملك ما دونها إلى 7 أراضين، فيحمل هذا القدر كله لأنه ظلمه من صاحبه، والله على كل شيء قدير. فمقعد الكافر مكان جلوسه في النار كما بين المدينة وبيت المقدس كما ورد في الحديث الصحيح، وضرس الكافر في نار جهنم من أجل أن يعظم عذابه ضرسه مثل جبل أحد كما ثبت في الحديث الصحيح، فالله على كل شيء قدير. قالوا يحشرون على وجوههم، قال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه، والله لا يعجزه شيء. فعلى العبد أن يكون فيه من خوف الله والخشية من الله من الورع ما يدفعون يبتعد عن مظالم الناس. المظالم والحقوق إذا كانت بين العبد وبين الله واستغفر ربه غفر له ربه الكريم الحليم، وأما إذا كانت بينه وبين الناس فلو استغفر الله بملء الأرض فإن الأمر موقوف على صاحب الحق، فإن الله لا يغفر حق الغير، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بإعطاء الحقوق لأهلها. ومن أعجب ما ذكروا في حقوق والمظالم إذا كانت للغير سواء كانت مالية أو غيرها، حتى الغيبة، الكلام في الناس، اتهام الناس، النميمة بين الناس، انظر إلى النميمة. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذان المقبوران في النميمة قال الحق فيها لله عز وجل للمخلوق، ومع ذلك شفع عليه الصلاة والسلام أن يخفف فقط العذاب، عذاب القبر يخفف، لكن مدة بقاء هذه الجريدة رطبة، وأما بعد ذلك فإنه يقتص منه من حق أخيه المسلم ويبقى في عذاب القبر. فحقوق الناس ومظالم الناس ليست بالسهلة، ظلم الناس في أموالهم، ظلم الناس في أعراضهم، في عقيدتهم، في مناهجهم، في أفكارهم، لا تحسب أنه شيء سهل أبدا. والله تعالى لعن في الدنيا والآخرة من قذف بريئة ومؤمنة، فلا يظن أحد أن مظالم الناس تذهب هدى أبدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلله يوم ينصف فيه المظلوم ممن ظلمه ويعطي المحروم حقه، هذا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، واليوم الذي لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلعن الله الظلم والظالمين وجعل عقابه وشديد بلائه على أهل الظلم، فليتق المسلم أكل أموال الناس بالباطل. والله يقول ولا تأكلوا أموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في طعمة الحرام، خاصة في التجارة وخاصة في البيع والشراء، وبالأخص إذا كان البيع والشراء للحجاج والمعتمرين والزائرين فالأمر أشد. بهذه المناسبة من قرب الموسم علينا أن نتق الله عز وجل في الحجاج، وأن يحذر المسلم من غشهم أو التلاعب بأموالهم وحقوقهم، سواء كان ذلك في السكن إذا كان اتفق معهم على أن يسكنوا في موضع واشترطوا شروطا وفي بالشروط تامة كاملة، وإلا أكل أموالهم بالباطل. وكذلك أيضا إذا باعهم شيئا نصح لهم وأنزل نفسه منزلتهم فبين لهم عيبه وعوره، ولا يغشهم ولا يدلس عليهم، كذلك أيضا لا يجحف بهم في حقوقهم ولا يظلمهم في أموالهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يتوب علينا. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تضاعف الحسنات والسيئات في مكة والمدينة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالنصوص صريحة تدل دلالة واضحة على أن السيئة لا تضاعف، وأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها، وهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا نص صريح يدل على أن السيئة لا تجزى إلا بالسيئة. ولكن من فعل السيئة بمكة فإثمها أعظم من أي سيئة مثلها في موضع آخر في أصل الإثم وليس مضاعفة. هناك فرق بين أن نقول أن الإثم عظيم وبين أن نقول أن الإثم والسيئة تضاعف. مثلا لو أن الشخص إذا سب سبة معينة عليه 10 سيئات في أي بقعة من الأرض، ولكنها في مكة 100 سيئة بأصل الإثم وليس مضاعفة، وفرق بين أن يكون أصل الإثم عظيما وبين أن يضاعف. ولذلك قالوا إن الأزمنة المعظمة والأماكن المحرمة الإثم فيها عظيم من جهة ما جعل الله من الإثم لا من جهة المضاعفة، لأن النصوص واضحة، وهذا هو الذي يجمع فيه بين النصوص الواردة. فمن عصى الله عز وجل بمكة ليس كمن عصاه خارج مكة، والإثم بمكة أعظم وأشد ولا إشكال في ذلك، وبهذا يقال في المدينة كما يقال في مكة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فجعل الجزاء من أصله معظما، فهذا يدل على أن الإثم في هذه الأماكن المحرمة ليس كالإثم في غيرها. نسأل الله العظيم أن يعيذنا منه كله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: سمعت من يقول إن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بمجرد إرادته الظلم أو الذنب إلا في مكة، فإنه يؤاخذ فيها من يهم بظلم أو ذنب حتى ولو لم يعمله، ويستدل بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فهل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا القول وجه عند بعض أهل العلم رحمهم الله، يرون أن النصوص دالة على أن الله عفى للأمة عما حدثت به نفسها، وحديث أبي هريرة في الصحيح وغيره ظاهر في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقالوا: حديث النفس كله معفو عنه، وإلا في مكة إذا توجهت النفس وتوجه القلب بصدق الإرادة، لأنها فوق الهاجس وفوق الخاطر، والإرادة لا تكون إلا عند صدق التوجه، يريد الشيء يعني انتهى حديث نفسه، فليست فيه مراجعة في قلبي، توجهت إرادته للشيء أي استجمع قلبه عليه. فقالوا: إذا وصل إلى هذه المرتبة في السيئة والعياذ بالله فإن الله عز وجل يذقه من عذاب أليم. وهناك من أهل العلم من قال إن التوجه للسيئة ليس فيه المؤاخذة ولكن فيه العقوبة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا التوجه خصوصية في مكة والحرم، أنه إذا عقد العزم على الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه بالعذاب الأليم. والحقيقة الجمع بين النصين بالعموم الخصوص قوي جدا، جمع بينهما بأن الأصل عام وهذا خاص بمكة فهو قوي جدا تعظيما لحرمات الحرم. وهناك بعض مشائخنا يقول رحمه الله، يقول إن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد، والإلحاد أمر راجع إلى الاعتقاد، ولذلك يرى أنه ليس مطلق الإرادة لكل ذنب، وإنما المراد به نوع من الذنوب في الاعتقاد، لكن أشكل على هذا في قوله بظلم، فإن قوله بظلم فيه نوع من العموم، ويجعل الإلحاد ليس خاصا بالاعتقاد، لأن كل من ظلم ألحد، لأن اللحد هو الميل، وسمي اللحد لحدا لأنه مائل ولا يكون شقا في وسط القبر. فقالوا إنه إذا مال عن طاعة الله بالظلم، فيكون على هذا المعنى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي أنه إذا مال عن طاعة الله بالظلم كمن فسق بالمعصية، كما قيل للفاسق فاسقا، لأن الفسق أصل الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. فقالوا إن المراد بهذا مطلق الظلم سواء كان متعلقا بالاعتقاد أو غيره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من قتل الحيوانات الصغيرة في مكة مثل الجرادي بدون قصد منه وجزاكم الله خيرا؟ طبعا ما كان من الإنسان بدون قصد فيه التفصيل الذي مضى، إذا كان الذي قتل بدون قصد وبدون تعمد فلا إشكال أنه لا شيء عليه. وكان بعض المشايخ رحمه الله بعض مشايخنا يرى أنه على الأصل بوجوب الضمان في المقتول، فإنه يتصدق بحفنة من طعام، لأنه ليس من جنس المثلي، الجراد لا مثلية له، لأن المقتول من الدواب داخل الحرم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون له مثلي من بهيمة الأنعام فيضمن كما يضمن جزاء الصيد على التفصيل الذي ذكرناه في جزاء الصيد في دروس الحج، وإما أن يكون لا مثلية له كالجراد ونحوه، فقالوا إن هذا الصيد يضمن بحفنة الطعام ونحوها، يطعمها فإذا لم يجد قيمة الحفنة من الطعام صام بدلا عنها، وهذا لأنه لا مثلية له، فإن تعدد وكثر وقارب الفدية المطلوبة فالحكم فيه كحكم جزاء الصيد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل على من أراد الحج مع عزمه على ذبح أضحيته في بلده، هل له أن يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ من أحرم بالحج وعنده نية للأضحية فلا يأخذن من شعره، على الأصل الذي دل عليه حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره وبشرته. هذا يدل على أنه لا يجوز له أن يقلم أظفاره ولا أن يأخذ شعره ولو كان مريدا للحج، لأن تقليم الأظفار وأخذ الشعر سنة، وتحريم ذلك على المحرم آكد من السنة، فلا يجوز ترك الواجب والوقوع في المحرم بسبب السنة كما هو معلوم، والله تعالى أعلم.